أما الثانية قال فليكرم جاره، فليكرم جاره. والجار هو جار الدار، الجار إذا أطلق يراد الجار في المسكن، وأحيانا يطلق الجار ويراد الصاحب في السفر أيضا يسمى جارا. وكذلك حتى في النساء الضرات تسمى الضرة جارة لضرتها. والجار قد جاءت فيه أحاديث كثيرة، بل أيضا ورد التوصية بالجار في كتاب الله عز وجل. قال ربنا جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. انظروا رعاكم الله، الله جل وعلا قرن هذه الأشياء بعبادته، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، هذا حق الله. قال وبالوالدين إحسانا، أعظم حق بعد حق الله وما يتعلق بحق الله حق الوالدين. قال وبذي القربى، بعد حق الوالدين الأقرب، الأقرب لك يعني من رحما. قال وبذي القربى واليتامى، لأن اليتيم ضعيف، اليتيم ضعيف فالإحسان إليه فضله عظيم. قال واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني الجار القريب والجار البعيد. لذلك أهل العلم يقسمون الجار إلى ثلاثة أقسام، أو نعم إلى ثلاثة أقسام. الأول جار له ثلاثة حقوق، ثلاثة حقوق، جار له ثلاثة حقوق، والثاني جار له حقان، والثالث جار له حق واحد، والثالث جار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاث حقوق فله حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة، أن يكون قريبا لك يعني من أرحامك، ثلاثة حقوق، حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. وأما الجار الذي له حقان فحق الجيرة وحق الإسلام، يعني المسلم الغريب لا القريب، الغريب. وأما الجار الذي له حق واحد وهو حق الجيرة فالجار من غير المسلمين، الجار من غير المسلمين. واختيار الجار من أعظم الأمور التي يعتني بها عقلاء الناس، من أعظم الأمور التي يعتني بها عقلاء الناس، لأن الجار إذا كان صالحا، إذا كان صالحا كان صلاحه لجاره، وإذا كان فاسدا مؤذيا كانت أذيته على جاره كذلك. لذا لو تأملنا في دعاء آسية رضي الله عنها زوجة فرعون، لما آمنت بموسى عليه السلام أخذها فرعون فعذبها في حر الشمس بأشد العذاب، بأشد العذاب. فلما أيقنت أن لا مفر لها وأنها لا مفر، أنها هالكة في هذا العذاب، دعت ربها بدعوة خلدها لها القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون، امرأة كانت زوجة ملك، وليس ملكا عاديا، فرعون عندها الحشم والخدم وكل أسباب السعادة وأسباب الرفاهية، تأمر فتطاع، تنهى فتطاع، تقول فينفذ قولها، لكنها لما آمنت تركت كل ذلك خلف ظهرها. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال أهل العلم في هذه الآية قال ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، ما قالت ابن لي بيتا عندك، وإنما اختارت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا، فقدمت الجار وهو الله جل وعلا على البيت، لأن البيت بالجار. قالت رب ابن لي عندك بيتا، ما قالت ابن لي بيتا عندك، وهذا لأن الجار خيره لجاره وشره أيضا على جاره، لذا قال عليه الصلاة والسلام خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وشر الجيران عند الله شرهم لجاره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار المقامة، جار المقامة يعني الجار الدائم، يعني هناك جار مقيم وجار جار ارتحال، فجار الارتحال حتى إذا كان سيئا يعني هي فترة يسيرة ثم تفترقان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من جار المقامة، يعني الجار الذي يعني يسكن في بيته وهو مقيم لا يمكن أن يتحول، هذا شره يبقى مجاورا لك، شره يبقى مجاورا لك. لذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري يؤذيني، جاري يؤذيني، قال أصبر، ثم ذهب الرجل، ثم ما لبث أن جاء بعد مدة فقال يا رسول الله جاري يؤذيني، قال أصبر، ثم ذهب الرجل، ثم عاد بعد مدة وجاره لا يكف عن أذاه، قال يا رسول الله جاري يؤذيني، قال اذهب فأخرج متاعك في الطريق، يعني غراض البيت، أخرج الأثاث، أخرج متاعك في الطريق، فإذا مر عليك الناس فقل جاري يؤذيني، جاري يؤذيني. ففعل الرجل، فعل ذلك وأخرج متاعه في الطريق، فكلما مر عليه الناس قالوا ها يا فلان ما لك أخرجت متاعك في الطريق، قال جاري يؤذيني، قالوا لعنه الله من جار، بئس هذا الرجل من جار. فلما رأى هذا الرجل الجار السيء أن الناس يلعنونه ويذمونه ويسبونه، طبعا هو يستحق ذلك، جاء إلى جاري قال يا جاري أدخل متاعك والله لا أؤذيك بعد اليوم أبدا، أرجع متاعك والله لا أؤذيك بعد اليوم أبدا، وأرجع الرجل متاعه. وصح كذلك في فضل الجار عن رجل من الأنصار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فوجدته واقفا مع رجل، قال فطال قيامه حتى جعلت أرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرثيه يعني أشفق عليه من طول القيام. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته واقفا مع رجل فقلت يعني في نفسه لهما حاجة فلم يقترب، قال فما زال واقفين حتى جعلت أرثي رسول الله، يعني أشفق عليه من طول القيام. فلما ذهب الرجل جاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من هذا الذي أطال معك القيام حتى جعلت أرثي حالك؟ قال هذا جبريل عليه السلام، قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار ليوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالجار. قال ظل يوصيني حتى ظننت أنه سيورث كما يورث القريب ذو الرحم، كما يورث القريب ذو الرحم. لماذا؟ لشدة توصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، قال حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا من فضل الجار على الجار، من فضل الجار على الجار. وقال بعض السلف ليس حسن الجوار أن تحسن إلى جارك، ليس حسن الجوار أن تحسن إلى جارك، وإنما حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك، وإنما حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يمنع جاره أن يغرس خشبته في جداره. تعلمون قديما كانت البيوت من طين، فبدل أن يبني الجار جدارا والجار الآخر يبني جدارا، قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع الجار جاره إذا أراد أن يدخل خشبته، يعني التي يوقف عليها السقف، في جداره. والآن هذا موجود في البيوت، يعني نجد أن البيت 200 متر مثلا، ويقسم هذا البيت إلى قسمين، 100 متر 100 متر، ثم نجد كل شخص من الاثنين يبني جدارا مستقلا، يبني جدارا مستقلا، وكان بإمكانهما أن يبنيا جدارا واحدا بينهما، فهو أقل في الكلفة وأوسع في المكان. لكن لم تبقى معاني الجار كما كانت، لم تبقى معاني الجيرة كما كانت، وكان الناس قبل يعظمون الجوار، يعظمون الجوار.